بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 16 ليلة 17 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع الحج المبرور. اللهم اجعلنا ممن يحجون ويبر حجهم يا رب العالمين. وقد عرفنا بالأمس من جملة ما عرفنا أن أهل العلم اختلفوا، هل الحج فرض في السنة التاسعة أو قبلها؟ الجمهور على أنه فرض في السنة التاسعة، وحجتهم أنه لما دخلت السنة التاسعة هجرية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحج، وحج أبو بكر بالمسلمين في السنة التاسعة من الهجرة، وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المسلمين. لكن القول الراجح أن الحج فرض قبل سنة التسع، ولم ينفذ فيها لما كان من عجز المسلمين عن ذلك، لأن السنة الرابعة الخامسة السادسة السابعة من يستطيع أن يحج، ومكة في يد الكفار هم الحاكمون. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة لما انتهت وقعة الخندق وانهزم المشركون رأى أن يعتمر برجاله، فخرج صلى الله عليه وسلم مع 1400 صحابيا، ولما انتهوا إلى الحديبية منعت قريش وقالت لن يدخل رسول الله أبدا، وتمت مصالحة في الحديبية على أن يعتمر في السنة السابعة. أما هذه السنة خافت قريش أن يتحدث العرب بأنهم انهزموا لمحمد ورجاله، فكانت المصالحة المعروفة بصلح الحديبية على أن تدوم 10 سنوات، واختار رسول ذلك لما فيه من خير الإسلام والمسلمين. ف في السنة السابعة اعتمر كما علمتم، في السنة الثامنة غزا مكة وفتحها، في السنة التاسعة مكة مفتوحة الأبواب للمسلمين إذ حكام أصبحوا مسلمين، فحج المسلمون في التاسعة. قال لأن مكة كانت في تلك الفترة من الزمن خاضعة لسلطان قريش، فلم يسمح للمسلمين بأداء هذه العبادة العظيمة، وقد أرادوا العمرة فعلا فصدوهم عن المسجد الحرام كما أخبر تعالى في قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، وهذا في السنة السادسة. قال فعجز المسلمين أسقط عنهم هذه الفريضة، كما أن العجز مسقط لفريضة الحج على كل مسلم، مسقط لفريضة الحج عن كل مسلم، العاجز ليس بمكلف بالحج حتى يزول عجزه. ولما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله مكة سنة 8 من الهجرة لم يتوانى الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الناس بأداء فريضة الحج، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس فحج بهم في السنة التاسعة المباشرة لعام الفتح، وهو كان عام 8. خلاصة القول هذا من باب فقط علم لا ينفع وجهل لا تضر، وهو كون الحج فرض في السنة التاسعة وقبلها، المهم أن الله فرضه بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والعلم دائما فيه خير وبركة، فكونه فرض قبل السنة التاسعة معقولا جدا، لأن سورة آل عمران هذه السورة نزلت في السنة السادسة، وأكثر أحداث غزوة أحد ذكرت فيها ولا حرج. والآن بعد هذه القضية أدلة فرضية الحج ووجوب العمرة، نريد أن نسمع الأدلة التي اقتضت وجوب الحج على كل مسلم ومسلمة إن كان مستطيعا لذلك، وعلى وجوب العمرة وأنها من واجبات الإسلام وسننه المؤكدة. ما هي الأدلة؟ بسم الله. قال أما أدلة الكتاب أي القرآن على فرضية الحج فأظهرها آية آل عمران، وهي قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس، هذا صيغة وجوب ولا لا؟ تقول لك علي كذا أو لي عليك كذا على سبيل الإلزام والإيجاب. وأما أدلة السنة على ذلك فكثيرة جدا، أدلة السنة النبوية على وجوب الحج وفرضيته والعمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام، فقال في الجواب الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهذا دليل السنة الواضح القاطع الدلالة. وهذا حديث رواه مسلم وهو من أصح الأحاديث. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. من هو ابن عمر هذا؟ هذا عبد الله ابن عمر بن الخطاب. تعرفون عنه شيئا؟ هذا عاش في الإسلام وولد فيه، قضى عمره عاما يحج وعاما يغزو حتى مات، عاما يحج ويوقف الجهاد وعاما يغزو مع الغزاة والمجاهدين حتى لقي الله عز وجل. يقول وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس دعائم قواعد، إذا سقطت قاعدة انهار البناء وانتهى الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ذي شهادة واحدة تشهد على علم أنه لا يوجد إله إلا الله، تشهد على علم أن محمدا رسول الله أرسله إلى الناس كافة، وتعلن ذلك بأعلى صوتك إن شئت، واسمع المؤذن كيف يدوي بها. ثانيا قال وإقام الصلاة. وإقام الصلاة ليس معنى الصلاة أن تقام على قدميها لا تميل يمينا ولا شمالا، أن تؤدى في أوقاتها المحددة التي نزل جبريل وحددها وجاء في القرآن ذكرها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات وعشيا وحين تظهرون، خمس أوقات. ومن الليل فتهجد به، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإيتاء الزكاة، ما زلنا ما بينا إقام الصلاة أداؤها في أوقاتها، لو أخرها عبد الله أو قدمها بدون إذن رسول الله فهو في ماذا؟ في فتنة إن لم ينجه الله تعالى منها. لما يا شيخ؟ افهموا يا عباد الله، أيتفق معك مولاك سيدك ويحدد لك موعدا للقاء معك، فينصب وجهه لك ويسمع منك وينتظرك وأنت تلعب أو تأكل أو تشرب وهو ينتظر، كيف يطاق هذا؟ لو عرفه عبد الله يغمى عليه. أيعيدك مولاك؟ من مولاي؟ خالقي ورازقي رغم أنفي، خالق العوالم كلها، الله منزل الكتاب ومجري السحاب، يعقد لك اتفاق معك في أوقات محددة مبينة لا بد وأن تلاقيه فيها وتتكلم معه وتتحدث معه، فينتظرك، لو كنت نائما قد يعذرك، أما أنك تلعب وتضحك وإلى تعمل وهو ينتظر حتى يخرج الوقت. تريدون؟ اسمعوا رسول الله يكشف النقاب ويقول من ترك صلاة عمدا فهو بها كافر، من ترك صلاة واحدة عمدا بإرادته فهو بها كافر. لعلي ما أفهمتكم، أيضرب لك سيدك موعدا لصالحك ما هو لصالح هو في غنى عنك، من أجل أن تتلاقى معه وتتكلم معه وتطلب حاجاتك وتذكر شكواك بين يديه وتزكي روحك وتطيبها، ثم ينتظرك ساعتين ثلاثة أربع ساعات وأنت تلهو وتلعب ولا تحضر، هذا يجوز بالعقلاء هذا؟ كيف حالهم؟ اللهم إلا إذا كان هناك عذر، وقد بين الرسول هذه الأعذار، المسافر يجمع بين الظهر والعصر في وقت واحد يناجي الله فيه، يجمع بين المغرب والعشاء، المريض والمسافر فقط. أما الصحيح السليم المقيم يترك مواعيد رب العالمين ويلهو ويلعب، فكيف يسلم من عذاب الله؟ تقام الصلاة تؤدى في أوقاتها وبروحها الذي هو الخشوع فيها. وقد بينت لكم أمس عيبنا وعوارنا، أينصب ذو الجلال وجهه لك يا عبد الله وهو مصغ يسمع منك وأنت واقف تتكلم بلسانك وقلبك في الدكان؟ أحيانا قلبه في القدر، ماذا تطبخهم الأولاد؟ كيف هذا؟ أيليق بنا هذا؟ وانظر إلى الحقيقة، إذا كنت واقفا تصلي إلى سترة تسترك عن الناس حتى لا يمر بين يديك، وجاء غافل وأراد أن يمر بين يديك ادفعه، فإن أبى وارتفع اضربه. لما؟ من يجيب؟ اسكن أنت يا قاموس. عندنا قواميس، لأنك تتكلم مع الله عز وجل وقد نصب وجهه إليك والاتصال كامل، فيجي من يفصل بينك وبين ربك فتنظر إليه فتنقطع. ولتعرف قيمة هذا أذكر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لأن يقف أحدكم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يدي مصلي. أو ما فهمتم للضرر العظيم الذي يحصل، والانقطاع كانت الصلة قائمة بينك وبين الله فيقطعها من مر بين يديك لأنك تنظر إليه، وإلا لا بقلبك وبصرك انقطعت، وإلا انقطعتها. فالذي يقطع عبدا مع ربه والله لأن يقف 40 سنة ولا يقطع لو عرف. قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقاعدة، إقام الصلاة قاعدة ثانية، إيتاء الزكاة ثالثة، صوم رمضان رابعة، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا خامسة. بني الإسلام على كم قاعدة؟ على 5. البناء هذه قواعد كثيرة، لو أسقطنا هذه القاعدة يسقط وإلا لا يسقط؟ سبحان الله. قال ثانيا: إجماع الأمة من أقوى الأدلة على ذلك، فجحود هذه العبادة يعتبر من الكفر الصراح الذي لا يقبل الجدل بحال من الأحوال، لأن أمة الإسلام مجمعة على أن الحج فريضة الله، من يقول بغير هذا؟ أتكذب العالم بأسره؟ إذن عرفنا أدلة وجوب الحج وإلا لا؟ واجب فريضة على كل مؤمن ومؤمنة، مع القدرة عليها ومع العجز مع القدرة. الحمد لله ولكم. والآن بعد الحج العمرة، العمرة إليكم فقهها، ما قال حد بأنها فريضة، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، وإنما بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول سنة مؤكدة، وهذا اصطلاح فقهي فقط. الواجب والسنة المؤكدة بمعنى واحد، ما دامت سنة وتأكدت أصبحت واجبة. فإذا قال الشافعي أو الحنبلي العمى واجبة لا تقضى بها مالكي، لأنك تقول أنت سنة مؤكدة، أليس كذلك؟ ما في فرق، سنة مؤكدة واجب بمعنى واحد. لكن إذا وجدنا من يبصرنا هكذا ويعلمنا، وإلا نتجادل، هذا يقول واجب هذا سنة ويتضاربان. قال وأما العمرة وهي لغة، ما معنى العمرة؟ الزيارة، عمر المكان إذا زاره ولا لا، لما تدخل الدار ما في أحد عمرتها ولا لا، أنت معتمر ولا لا، مجيئك عمرة ولا لا، هو هذا ذهابك إلى بيت الله عمرة، لأنك تعمرها بوجودك فيها. أما العمرة وهي لغة الزيارة، وشرعا زيارة بيت الله الحرام للقيام بمناسك خاصة كالطواف والسعي والحلق. أما الإحرام قبلها يحرم من الميقات، وهو ركن العمرة كما سيأتي. أركان العمرة هي الإحرام، الطواف، السعي، وواجباتها التقصير أو الحلق. الحج أربعة: الإحرام، الطواف، والسعي، الوقوف بعرفة. قال العمرة شرعا هي زيارة بيت الله الحرام للقيام بمناسك خاصة كالطواف والسعي والحلق. وأكبر فارق بينها وبين الحج أن ميقاتها الزماني غير محدد. الميقات ميقات مكاني وميقات زماني. الميقات المكاني أرابق لأهل المغرب بكاملهم، أبيار علي لأهل المدينة ومن جاء معهم، يلملم لأهل اليمن ومن جاء من الجنوب، الجحفة لا. ذات عرق لأهل العراق والمشرق بكامله. ذي مواقيت مكانية والزمانية ما هي؟ قال إن ميقاتها الزمان غير محدد، لك أن تعتمر طول العام، لا يقال العمرة مشروع يوم كذا شهر كذا أبدا، طول السنة اعتمر لا يردك أحد. زمانها محدود ما هو محدود. الحج تستطيع أن تحرم بالحج في محرم تبقى عام كامل محرم، ما هو معقول. تحرم بالحج في شهر شعبان أو رجب ما هو معقول، في رمضان ما هو معقول، شوال والقعدة وبداية الحج فقط. قال وأكبر فارق بينهما بينها وبين الحج أن ميقاتها الزمان غير محدد بل هو مطلق، فتصح العمرة في أي وقت من أوقات السنة بخلاف الحج، فإن له وقته المحدد وأشهره المعلومة، إذ قال تعالى الحج أشهر معلومات. الحج أشهر جمع شهر معلومات، وفيه تجوز، والمراد به شوال بكامله والقعدة بتمامه والتسع أيام من الحج، بدل ما يقول الحج شهران وتسع أيام، هذا كلام العامة. الحج أشهر معلومات، سألوا رسول الله يبين لكم، إنها شوال والقعدة وتسعة أيام من شهر الحج. والآن قال المؤلف الخلاف في وجوب العمرة، نسمع ولا لا؟ وقد علمتم أولا لا بأس. قال بين أئمة الدين خلاف في وجوب العمرة وعدم وجوبها، والأكثرون على عدم وجوبها، بل هي عندهم سنة من السنن الواجبة ومن أبرز أدلة القائلين بالوجوب، وهم السادة الحنابلة. قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله قائلا: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. إشارة إلى الوجوب. حج فعل أمر ولا عن أبيك واعتمر أيضا وأمر. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، هذا في جواب لأم المؤمنين. من هذه؟ عائشة يا محبيها عائشة. والله إن عبدا يكره لن يشم رائحة الجنة. عائشة هذه حبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الصديق، هذه أم المؤمنين. ولما يوجد من لا يحبها؟ لأنهم سحروا وأفسدوا قلبه وعقله وقالوا زنت. أعوذ بالله، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، أين الملائكة؟ ما يحفظونها؟ كيف هذا؟ معناه الرسول ديوث، ويتبجحون ويكتبون ويقرؤون ويقولون مسلمون، أين الإسلام؟ ظللوهم، حرقوهم، مزقوهم، أبعدوهم عن الإسلام لمصالح الدنيا المنتنة العاثنة، الرياسة والملك والسلطة، فصلوهم عن الإسلام المسلمين كما فعل اليهود بإخوانهم والنصارى بإخوانهم. ماذا قالت عائشة؟ سألته قائلة: وهل على النساء جهاد يا رسول الله؟ وهل على النساء جهاد يا رسول الله؟ تعرفون الجهاد ولا لا؟ حمل السيف والرمح وخوض المعارك مع الأبطال من الرجال، هل على النساء من جهاد؟ أجابها صلى الله عليه وسلم قائلا: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. هل على النساء من جهاد يا رسول الله يجب عليهن؟ قال: نعم، ولكن جهاد لا دم فيه، ما في قتال. ما هو؟ الحج والعمرة. جهاد النساء الحج والعمرة. جهاد حقيقة والله لبذل جهد عظيم، يكفيك فقط في رمي الجمرات. جهاد طواف السعي، إذ الجهاد معناه بذل الجهد والطاقة، والمرأة طاقتها محدودة، فاعتمارها وحجها جهاد لها. إذن هذا دليل على وجوب العمرة. ومن أدلة القائلين بالوجوب أيضا قوله تعالى: وأتموا ماذا؟ الحج والعمرة لله. فلو لم تكن واجبا لما أمر بها بهذه الصيغة، صيغة أمر ولا لا؟ وأتموا الحج والعمرة لله لا لسواه. غير أن القائلين بعدم الوجوب وهم الأكثرون يقولون إن الآية لا تدل على وجوب العمرة ولا على عدمه، وإنما هي تطالب من أحرم بأحد النسكين الحج والعمرة أو بهما معا، تطالب أن يواصل عملهما خالصتين لله لا تشربهما شائبة شرك أو رياء حتى يفرغ من أدائهما. عرفتم كيف أول الآية؟ قال كما لا يجوز له أن يقطعهما بعد الشروع فيهما. هل يجوز لمن دخل في الحج أن يقول بطلنا العام ثاني نحج؟ ممكن يحرم بالعمرة ويلبي ويمشي ساعة أو يصل مكة ويقول ما على سفر نتركها للعام الآتي؟ يجوز؟ ما يجوز. كيف ما يجوز؟ لأن الله تعالى قال وأتموا. كيف يعصي الله ما يتم بعد ما شرع فيها؟ يجوز ما يجوز؟ عصى الله تعالى. وأتموا الحج والعمرة لله. قال كما لا يجوز له أن يقطعهما بعد الشروع فيهما أو لا يخرج لهما حتى إذا تجاوز الميقات أحرم بهما. كذلك ما أتمهما، ما هنا حج ولا عمرة، لما وصل إلى جدة قال نعتمر أو نحج، ما يصح، ما أتمهما. لا يتمهما إلا إذا أحرم من الميقات، تجاوز الميقات لا يد حج ولا عمرة ثم يحرم يرجع إذن إلى الميقات وإلا عليه هدي. قال إذ كل هذا يتنافى مع كمال هذه العبادة وإتمامها لله سبحانه وتعالى. قال ومما تجدر ملاحظة هنا، انتبهوا، أن القائلين بعدم وجوب العمرة لا يعنون أنها ليست ذات شأن أو أنها ليست مما يطهر النفس ويقرب من الله تعالى كالحج، لا، بل هم يعدونها من أعظم أنواع القرب كالحج وغيره. ويكفي للتدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمرات، 3 منفردات وأخرى أدخلها على حجه إذ حج قارنا، خرج من المدينة لا يريد إلا الحج وخرج الناس معه 4 ساعات حتى يصلون الميقات على أرجلهم، أما الآن نحن نطير. فلما وصل إلى وادي العقيق جاءت البلقية الإلهية، جبريل محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك فقل حجا في عمرة، فأدخل العمر على حجه فأصبح قارنا. فلهذا لما دخل مكة وأعلن لمن لم يسق الهدي أن يتحلل ويحول حجه إلى عمرة بقي هو على إحرامه لأنه قارن والهدي معه 60 بعير. والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، محله متى؟ يوم النحر. فلهذا من أراد أن يكون حجه كحج الحبيب صلى الله عليه وسلم يأتي بكبش من أهل المغرب أو من أوروبا ويحجزه في الطيارة تذكرة خاصة، تبهتم، يدخلونه تحت العفش كبش كذا، لما؟ هذا لربي، هذا هدي لمولاي. يضحك الأوروبيون يسخرون والعرب الميتون يقول لا، لما أنتم تحملون الكلاب للشيطان؟ أنا كبش لرب العالمين، تعرفون وإلا؟ كم كلب في الطيارة بتذكرة خاصة. ومن أراد دون ذلك فقط في المدينة يشتري له كبش ويأجر سيارة ويحمله معه، يتملق الجبار عز وجل، يقرن الحج والعمرة أفضل حج. هل فعلت أنت يا شيخ هذا مرة؟ فعلنا مرة حتى لا تقول كذا. قال ومما تجدو ملاحظته هنا أن القائلين بعدم وجوب العمرة لا يعنون أنها ليست ذات شان أو أنها ليست مما يطهر النفس ويزكيها ويقرب من الله تعالى كالحج، لا لا، بل هم يعدونها من أعظم أنواع القرب كالحج وغيره. ويكفي للتدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمرات، 3 منفردات وواحدة مع حجه. قال وفائدة الخلاف تظهر في المعضوب. ما المعضوب هذا؟ الزمن العاجز عن المشي لداء به كالمقعد ونحوه. تظهر القضية هنا، يقول ومما تجدو ملاحظة وفائدة الخلاف تظهر في المعضوب، فمن قال بالوجوب فإنه يلزمه بأن يستنيب عنه غيره فيعتمر عنه. شخص مشلول ما يستطيع الحج، يجب أن ينيب من يحج عنه ولا لا؟ ينيب. وإذا كان هذا المعضوب عليه عمرة يجب عليه أن ينيب؟ الجواب لا، ليست كالحج. فظهر الفرق بين الواجب وبين السنة، أو بين الفرض والواجب. فمن قال بالوجوب فإنه يلزمه بأن يستنيب عنه غيره فيعتمر عنه، وإن كان قد مات ولم يوصي فإنه يعتمر عنه بمال من التركة قبل قسمتها، لأن هذا يعتبر دينا يجب قضاؤه. كل ذلك فيما إذا كان المعضوب ممن يجب عليهم الحج والعمرة لتوفر شروطهما، ومن لم يقل بالوجوب فلا يلزمه الاستنابة، وإن مات فليس على الورثة من حق أن ينيب من يعتمر عليه. هذه فائدة الخلاف. والآن الواجب في الحج والعمرة مرة فقط، ما الدليل؟ قال مما لا خلاف فيه بين المسلمين أن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر وإن كان 100 سنة، وأن ما زاد على المرة الواحدة يعتبر تطوعا ونافلا، تطوعا في فعل مستحب ذي مثوبة كبيرة وأجر عظيم. لكن من نذر حجا أو عمرة وجب عليه أداؤه ولو تكرر 10 مرات. الحج والعمرة واجب مرة واحدة ولنا، ولو عشت 70 سنة 100 سنة، لكن لو نذرت قلت لله علي أن أحج 7 حجات يجب الوفاء ولنا، أصبحت فريضة. أتعد الله وتخلف، أو تقول لله علي أنا أعتمر كل رمضان؟ إذن يجب أن تعتمر في رمضان، ما هي نافلة، وجبت. قال لكن من نذر حجا أو عمرا وجب عليه أداؤه ولو تكرر 10 مرات، ودليل وجوبهما مرة فقط قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. احفظوا الحديث، الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. دل هذا على الحج مرة واحدة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم للسائل لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام خطب. أين خطب؟ في مسجده هذا على منبره. الحمد لله أننا في هذا المسجد، في مسجده. فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من الحاضرين: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله نحج؟ فسكت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ساكت حتى قالها الرجل ثلاث مرات: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ لما سكت حتى يلفت أنظار السامعين كلهم. فلما شعبت أعناقهم للجواب فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فلهذا لا أقول نعم، ولا تجب إلا مرة واحدة. هذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فيه من يستطيع يحج كل عام؟ إذا وجد واحد في الألف اللهم. والآن هل الحج والعمرة مرة وإلا مرتين أو ثلاثة؟ في العمر كامل مرة. ومتى يكون؟ عشرة أو خمسة؟ إذا نذر لله، إذا وعد الله أن يعتمر يجب أن يعتمر وجوبا. الآن هل الحج على الفور أو على التراخي؟ هذا السؤال. هل الحج على الفور؟ ما إن بلغت ودخلت في الإسلام بالدخول فيه أو بالبلوغ يجب أن تحج، أو لك أن تنتظر ساعة وأخرى عام وعام؟ إليكم الجواب. قال: الخلاف مشهور معروف بين الأئمة رحمهم الله في هل الحج واجب على الفور أو على التراخي. فهمتم؟ على الفور. أسلم الكافر في رمضان يجب أن يحج العام. بلغ الشاب أو احتلمت المرأة، دخل في سن البلوغ، يجب أن تحج العام المقبل. هذا الفورية، على الفور. قال: والقائلون بوجوبه على الفور هم الجمهور، ولكل أدلة يوردها على صحة قوله، غير أنه اسمعوا، ما دام أن العذر مسقط للوجوب إلى أن يزول فلا فائدة إذن لهذا الخلاف. ما دام العذر مسقط للوجوب وإلا لا، إذن ما هناك حاجة للخلاف. من يوم أن تتهيأ وتقدر وتستطيع حج، ما دام في عذر، مرتك مريضة، ابنك غائب بالمزرعة، هذا وقت حصادها، عذر وإلا لا، انتظر عام آخر، ما فيه أي عذر، حجة قبل أن تموت. قال: غير أنه ما دام أن العذر مسقط للوجوب إلى أن يزول فلا فائدة لهذا الخلاف، فمن قامت به الأعذار وحالت بينه وبين أداء هذه الفريضة فهو غير ملام على التراخي وانتظار الوقت المناسب ليقضي فيه هذه الفريضة أو يؤدي هذا الواجب. ومن لم يكن له عذر حائل بينه وبين ذلك فلما ينتظر عاما كاملا؟ وهل ضمن لنفسه البقاء حيا طول سنة كاملة؟ ما يملك هذا. وإذا لم يكن كذلك فما يجيز له التأخير ويبيح له التراخي لا شيء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج. تعجلوا بمعنى أطلبوا العجلة، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ممكن يمرض مرض يلازمه، ممكن يموت، ممكن. فلهذا إذا أتيحت الفرصة وكنت قادر ولا مانع عجل على الفور، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحل وتذهب وتعرض الحاجة. وقال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، وعليه حجة أخرى. مرة ثانية: من أدرك الحج فليتعجل. لما يا رسول الله؟ قال: فإنه قد يمرض، وإلا لا، قد يمرض المريض وتضل الراحلة أو تتحطم السيارة، الراحلة يركب وقد تأتي في الصحراء وتضل على أي شيء يركب. قال: وتضل الراحلة وتعرض الحاجة من الحوائج، كما قدمنا زرع كذا أمور تحدث. وقال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال: ولولا ما يؤول، هذا المؤلف يقول ولولا ما يؤول، ما يؤول به القائلون بعدم الفورية هذه الحديث لقضت بوجوب الفور حتما وانتهى الخلاف. وعلى كل فإنما تطمئن إليه نفس المؤمن الصالح هو أن الحج على الفور ما لم تقم الأعذار، فإن قامت أعذار فانتظار زوالها طبيعي وفطري ولو مرت السنون العديدة. فهمتم هذا الكلام ولا؟ الأحسن نقول على الفور ما لم يقم عذر، فإن جاءت أعذار الله غالب، يوم ما تزول بعد عام عامين عشرة يحج ويعتمر، ومن هنا فلا خلاف. قال: الأعذار المسقطة للفور بالحج ما هي؟ نريد أن نعرف بعض الأعذار المسقطة للحج على الفور. قال: إن الآية القرآنية التي صرحت بفرضية الحج وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أشارت بل صرحت بذكر الأعذار المسقطة لفرضية الحج، ولكن في إيجاز وبإجمال يحتاج إلى تفصيل، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الإجمال إلا قوله لمن سأله عن السبيل في الآية ما المراد به، قال: الزاد والراحلة. من استطاع إليه سبيلا، ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة بإيجاز. الزاد ما يتزود به من الطعام والشراب وما يبقيه لعائلته بعده، والراحل ما يركبه، وإذا انقطعت الطريق لا راحل ولا زاد أيضا. إذا أعلنت حرب والطريق ما فيه أيضا هو هذا، لا راحل ما هي موجودة. قال: أشارت بل صرحت بذكر الأعذار المسقطة لفورية الحج، ولكن في إيجاز وبإجمال يحتاج إلى تفصيل، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الإجمال إلا قوله لمن سأله عن السبيل ما هي، من استطاع إليه سبيلا، ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة، النفاق والمركوب. إذ ما كل واحد يقوى على المشي. قال ولكن في إجاز وبإجمال يحتاج إلى تفصيل، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الإجمال إلا قوله لمن سأله عن السبيل في الآية. ماذا قال؟ الزاد وراحلة، هذا السبيل. في روايتين أخرج إحداهما الدارقطني وثانيتهما ابن ماجه، ولفظ الزاد والراحلة أيضا دليل مجمل يحتاج إلى تفصيل، لأننا نقول ما هو الزاد، ما مقداره، ما نوعه، ونقول ما هي الراحلة وما نوعها. وقد تناول الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الألفاظ بالشرح والتفسير، وموجزها أن المراد بالزاد نفقة الحاج في سفره إلى أن يعود إلى أهله، ونفقة من يعولهم من أهل وولد وأقربين مع براءته من الديون المالية أيضا. فالذي عليه ديون مالية عاجز ما استطاع السبيل ولم يكن مطالبا بزكاة أو نذر واجب أيضا. إذا مطالب بزكاة ما أدى كيف يحج؟ أولا يسدد الزكاة، أو نذر واجب أيضا بأن ينفق كذا أو يتصدق بكذا يجب أن يوفي، أو كفارة من الكفارات لازمة له، وهكذا وسعوا دائرة الزاد رضي الله عنهم. قال وأن المراد بالراحلة القدرة على الركوب والمشي كذلك، ووجود ما يركب إن كان المشي غير ممكن مع أمن الطريق وسلامته عادة، فإن وجدت هذه الأعذار أو بعضها فالحج لم يجب معها حتى تزول، ومتى زالت تعين الحج ووجب الفور على الفور، ووجب الفور في أدائه لما عسى أن يحدث من حوائل أخرى تحول دون أداء هذه الفريضة. قال الشيخ ومما يلاحظ هنا أن كثيرا من الناس يرون أن الدين لا يصح معه حج ولا عمرة، وليس هذا بصحيح. كثير من الناس يقول أنا على يدين ما نحج ولا نعتمر. موجود هذا ولا؟ هذه الأسئلة يوميا ملاحظة. هذه كثير من الناس يرون أن الدين لا يصح، أن الدين لا يصح معه حج ولا عمرة، وليس هذا بصحيح. إن الدين مسقط لوجوب الحج والعمرة فقط. أما إذا استدان امرؤ مالا ليحج به أو حج بما لديه ولم يقض ما عليه من الديون وهو عاقد النية والعزم على قضائها، فلا شك أن حجه صحيح مقبول إن شاء الله تعالى، وأن ديونه في ذمته يقضيها متى وجبت أو تمكن من قضائها. معاشر المستمعين، عرفتم الحج والعمرة ولا لا؟ ما هي الزاد والراحلة؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.